بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الحمد لله الذي اختار محمدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله على الأولين والآخرين. الحمد لله الذي شرف آل محمد على من سواهم من الأئمة أجمعين. ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها نجاة يوم الحساب. ويشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومع الظلمة وجاهد في سبيل الله جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله تشهدج بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، نعيش هذه اللحظات المباركة مع الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. نعيش حول نبي الرحمة والصلاة والسلام عليه، حيث أنها من أجل ومن أجمل ما نطق به اللسان وأفضل ما يوضع في ميزان مثلاتك أيها المؤمن. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا خاطبنا ربنا جل جلاله. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. فصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أبي بن كعب يقول: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فأجاب الحبيب المصطفى قائلا: ما شئت. فقال أبي بن كعب: الربع. أجاب الحبيب المصطفى قائلا: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: النصف. فأجاب الحبيب المصطفى قائلا: ما شئت، فإذا زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا كنت أيها المؤمن، إذا كنت تريد أن يغفر الله لك همك، أن يغفر الله لك ذنبك، وأن يكفيك همك، فصل على حبيب المؤمنين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حبيب المؤمنين وسيد المرسلين وإمام المتقين الذي يقول: إن أولى الناس بي متى؟ يوم القيامة. من هو؟ أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة، والصلاة في لغة العرب جاءت بمعنى الدعاء والاستغفار، كما أخبر مولانا جل جلاله في سورة التوبة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي دعاء الرسول من استغفاره. ويقول تبارك وتعالى في نفس السورة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم، ادعو واستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك واستغفارك سكن لهم. ويقول جل وعلا في سورة الأحزاب: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالصلاة من المولى جل وعلا هي الرحمة، ومن الملائكة هي الاستغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمولانا جل جلاله يحفه برحمته والملائكة تستغفر له. لذلك وجب علينا أن نصلي عليه، لأن مولانا جل وعلا قد أثنى عليه بأحسن الثناء، لأن الله سبحانه قد عظمه، لأنه جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما تركنا إلا وقد بين لنا كل شيء. يروى أنه لما نزلت هذه الآية العظيمة أتى نفر من الصحابة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا إليه وقالوا له: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فأجاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما هذه الأمة، أجاب قائلا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن هذا المنطلق كانت الصلاة على رسول الله وعلى آله، كانت من الأذكار الأساسية في الصلاة الشرعية، في الصلاة ذات الأذكار والأركان المعروفة. لذلك كان التشهد الأوسط سنة، إذا نسيه المصلي فإنه يسجد للسهو بعدما يسلم وصلاته صحيحة. أما التشهد الأخير فهو فرض يجب أداؤه، وإذا نسيه المصلي أو ترك فإن صلاته باطلة. وما ذلك إلا لأنه يشتمل على الصلاة على رسول الله وعلى آله صلوات ربي وسلامه عليه وعليه أجمعين. وإلى هذا أشار الإمام الشافعي عليه السلام بالأولى: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض، فرض من الله من القرآن أنزله، يكفيكما من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وكان الإمام الشافعي يكثر من فردات هذه الأبيات عندما يذهب إلى زيارة أهل البيت عليهم السلام في البقيع، عندما يقف على منبرة أهل البيت وقبتهم التي دفن فيها سجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله الحسن بن علي عليه السلام وأمه فاطمة الزهراء وباقي بنات رسول الله وإبراهيم بن رسول الله محمد أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن العبد القبور. فكان الشافعي كان يكثر من جرداد هذه الأبيات في هذه الأماكن الطاهرة. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: البخيل البخيل من كرك عنده فلم يصلي عليه. هكذا ربنا رسولنا، وهكذا علمنا، وهكذا أدبنا. فما أجمل وما أروع أن أسمع من أبوابكم الطاهرة الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شدة المحبة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، إنما يدل على تعظيمه وإجلاله. فكما أن الله جل وعلا قد عظم، فيجب علينا أن نعظمه كما عظمه ربنا جل وعلا. إذا دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هناك إيمان راسخ متمكن في القلوب، يدل على أن هناك خط من نور يربطنا برسولنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وما أجمل أن يستمر هذا الخط ناصع البياض، ما أجمل أن يستمر في الليل وفي النهار، في كل وقت وفي كل أوان. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قد ربانا وعلمنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن فلماذا نسمع الكثير من الخطباء ومن المتكلمين ومن الوعاظ ومن المحاضرين وغيرهم يصلون الصلاة النافذة على رسول الإيمان؟ لماذا جعلوا الصلاة البكراء التي نهى عنها الحديث المصطفى، لماذا جعلوها كلمة لهم؟ فالبعض يقول صلى الله عليه وسلم صلاة نافصة، والبعض يقول ويكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. لماذا نجد الكثير من الكتب الصلاة في هذا السواء؟ أهكذا علمنا رسولنا؟ ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وها أنا أطلقها صريحة من على هذا المنبر وأشهد الله على ذلك. اعلموا اعلموا أن الله جل جلاله جعل حب آل بيت نبيه صلى الله عليه وعلى آله، جعله ذكرا لك أيها الإنسان في عاقبة أمرك. وذلك حيث أنزل فيهم أنزل فيهم قوله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقد روي أنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، من هم قرابتك الذين أوجبت علينا محبتهم؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: علي علي وفاطمة وابناهما ومن تناسل منهما إلى يوم القيامة. فمن كان من هذا الاسم الطاهر فقد حاز هذا الشرف العظيم وحمل هذه المنزلة الرفيعة. فهؤلاء هؤلاء هم الذين أوجب الله عز وجل علينا محبتهم ومودتهم. فلا نؤذيهم ولا نبغضهم ولا نكرههم ولا نلعنهم، لأنك إذا فعلت ذلك فخصمك غدا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تجرأت على واحد من هذه السلالة المباركة فإنما أنت تتجرأ على رسول الله. إذا لعنت واحدا منهم فإنما تملك وإذا كان هناك شخص سيء مملوء بالحقد والجن والبغض على آل بيت النبوة وقوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا كان هناك شخص لا يستطيع أن ينام ولا يضمض له جذر أو لا يطمئن قلبه أو لا تهدأ جوارحه إلا بعد أن يسب أهل البيت أو واحدا منهم ويوبخهم بلسانه الكذب، من أصبح مدمنا على ذلك فهذا يكون له ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله كم سيد متفضل قد كذبه، من لا يساوي فرصة في نعله البحر تعلو فوقه جهة الفلاء والدر منبوض بأكثر أمره. إياك تجني سكرا من حنظل، إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في الملاك لأصله. فقد تجد شيئا كبيرا في السن لا يقرأ ولا يكتب وهو من أبناء محمد بن عبد الله صلى ربي وسلامه عليه وعلى آله. فإياك أن تستهزئ به أو تؤذيه أو تهينه. فعن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء يدعى حما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله سبحانه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. وعلى رأس أهل البيت، على رأسهم هو سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عقل هذا الشرف ومعدن هذا المجد، ختم الله به النبيين وبه شرف أهل بيته وجعل حبهم ومودتهم فرضا لازما على كل مؤمن ومؤمنة، لأنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتمون، إلى رسول الله القائل: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا دخل النار، لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا دخل النار. إذن هناك ولاء، هناك فضل، تقدير، إجلال، هناك وفاء واحترام، هناك سمو في المكانة ووفاء في التقدير. وهذا ليس لأنهم مجرد أهل البيت فقط، بل لأن مولانا جل جلاله اختارهم واصطفاهم لولايته، اصطفاهم بمحبته، آثرهم بقربه، تولاهم بمعرفته، فكانوا هم السادة الأعزاء والأحباب الأصفياء والأفاضل الكرماء والأقوال الأولياء، فهم صفوة الله جل وعلا الذين اختارهم واصطفاهم من خلقه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ثلاث من هم فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول صلى ربي وسلامه عليه وعلى آله. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أحب الله لما يبدوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فمن أراد النجاة، من أراد الفوز والنجاح، فعليه أن يسلك الطريق الإلهي الذي بينه ربنا جل جلاله، والذي بينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينه أهل البيت من بعد حبيب الخلق. فلا بد من التمسك بأهل البيت عليهم السلام، لا بد من الاقتداء بهم والاجتهاد على أن تكون الأفعال مثل أفعالهم. فهم سبيلة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها طريق الهوى. توبوا إلى الله واستغفروا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، جاء في الأثر عن الإمام علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من الصلاة والصدقة يوم الجمعة، والصلاة علي على النبي المصطفى، والصلاة علي فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال، وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة. قيل: يا رسول الله، وما الدرجة من الجنة؟ قال: هي أعلى مكان ودرجة في الجنة لا ينالها إلا نبي، وأرجو أن أكون أنا هو. وعن علي عليه السلام قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال رسول الله: عدهن في يدي جبريل، وقال: هكذا نزلت بهن من عند رب العزة. ما هن؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى المرشد بالله وغيره عن علي عليه السلام أنه قال: الدعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد. فصلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على عبد الطيب والله والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إلى أشهر النهار إلى الجنة والآخرة والأولى. اللهم وعلى فيه وصيه وبارك مدينة علمه، مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. اللهم وعلى سيدنا الحوراء الحسين. اللهم على بقية أهل بيتك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علينا المعروفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنصر الإسلام والمسلمين واقبضنا الكفرة والملحدين والمشركين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من بيت راحمي صلاح للإسلام والمسلمين.